عزل المظهر ما ويدون عزل المظهر ما ويقول هذا بالنسبة للرواية المؤذن الذي كان يلحن في الأذان واللي ابن عمر ينكر عليه ويقول له أغضبك في الله رواية صحيحة شوف كيف كان يصرح هذه المعاني اليوم مبغوضة مهجورة مفقودة ومستنكرة أيضا ويعتبر من الشدة والواقع نحن الذي ينتمي إلى السلف الصالح في عندنا 1% من هذا الأسلوب الناصي الصريح مع ذلك نعتبر متشددين فلو كان هؤلاء المتخلفون في عهد أولئك السلف فعلا لقالوا عنهم مجانين فهذا ابن عمر أيضا يأتيه رجل يقول إني أحبك في الله قال أما أنا فشهد علي أني أبغضك في الله أنا أحبك في الله قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا فهذه مصارحة في البغض في الله اليوم بقى في عنا في الإسلام بغض في الله إذا بغض أحد منا غيره يبغضه لشخصه لذاته كذلك الحب في الله لم يبقى له أثر ولا وجود فإن أحب أحدنا غيره فالمصالح مادية عاجلة أيضا فهكذا كان السلف يعيش أما الأولى صحيحة أيها الأولى ما شعب الله فهذه موجودة دليل على هذا هذا الجمع كله أحبه يا أستاذ هذا صحيح لا اسمحني أن أقول إذا كنت تعني مثل هذا فأيضا كلاهما الأولى والأخرى كلاهما موجودتان لكن هذا شيء قليل لا يذكر والعبرة كما تعلم في الغالب حب الله والبغض في الله يعني كجمع إسلامي لم يبقى له ذكر أما في أفراد فلا يخلو الأمر كما قال عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله الشيخ اللي يحب الله يجب أن يقول له إني أحبك في الله نعم لكن الحب لله في الواقع يا أستاذ له ثمن له ثمن باهر قد من يدفع تعريفه أتدرون ما هو الثمن؟ ثمن الحب في الله يكفينا رشناكم الكلام هذا نفتح فصل الدين سين جيم ما هو ثمن الحب في الله؟ شيخ ما تقول؟ ارفع اصبعك بس اللي عنده جواب يعطينا هذا جواب هذا السؤال تفضل يقول عليه الصلاه والسلام سبعه يظلهم الله في ذلك ولا ظل الا بالله رجلان تحابا في ذلك اجتمعا على ذلك وتلقى هذا جواب كلام صحيح في نفسه ولكن ليس جواب للسؤال هذا جزاء هذا تعريف للحب بالله تقريبا وليس بتعريف كامل أنا سؤالي ما هو الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المتحابان في الله أحدهما للآخر ولا أعني الأجر الأخروي وبعبارة أخرى أن هذا سؤال حادث وطارئ بجوز يكون يعني سؤالي قاصر فبتم بعدل حتى أشوف قاري أن أحسنت السؤال أريد أنا بالسؤال أن أقول ما هو الدليل العملي على الحب في الله بين اثنين متحابين فقد يكون رجلان متحابين لكن حاببهم شكلي مو حقيقي. فما الدليل على الحب الحقيقي؟ الشيخ ممكن اسمح لي شوي لشوف الأبحاث الذين يستعدون الجواب. تفضل. الحب الحقيقي لا لا اسمح يا أخي الله عليك لا تستعجل. تفضل. أحب إليك ما أحبه لنفسي. هذا صفة الحب أو بعض صفات الحب. الإخلاص. تفضل. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا جواب بسؤال آخر. جواب الثاني بسؤال آخر. تفضل. الجواب قد يكون الحديث الصحيح. ابعد عن الأدخلي. نعم. الحديث الصحيح. ثلاثة من كنا في حلاوة الإيمان. وجد. نعم. من ضمنه الذي يتحابى في الله. يحبر الله. نعم. حب الله في الله. هذا ليس جواب. هذا أثر المحبة في الله. ما هو؟ حلاوة يجدها في قلبه. نعم. وليس كان السؤال عن أثر الحب في الله. تفضل. كأنك تريد قوله تعالى ما له وما أريد تجاوب عن السؤال. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الجواب. أحسنت. هذا هو الجواب. شرح هذا إذا كنت أنا أحبك في الله فعلا تابعتك بالنصيحة، كذلك أنت تقابلني بالمثل، ولذلك فهذه المتابعة بالنصيحة قليلة جدا بين المدعين الحب في الله عز وجل. الحب هذا قد يكون في شيء من الإخلاص ولكن ما هو كامل، وذلك لأن كل واحد منا براعي الثاني. إيه من خاف لا يزعل، من خاف لا يشرد، إيه خلي معنا يعيش معنا يقالش بيبي إلى آخره. مو هذا هو الحب في الله. ثمنه أن يخلص كل واحد منا الآخر، وذلك بمناصحته، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر دائما وأبدا، فهو له في نصحه أتبع له من ظله. والصورة التي ذكرها الأخ واقع هو من أحسن الصور يمكن أن يكون عن ذلك السؤال، ولذلك صح أنه كان من أدب الصحابة حينما يتفرقان أن يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. حديث الدين نصيحة أيضا على شمال كيف؟ الدين نصيحة كيف؟ ما يشمل مع الآية بالنسبة للجواب؟ طبعا قبول النصيحة أيضا جائز للجواب الأول. حتى الشيخ هذا ولو يؤدي إلى فرقة الشخص يعني. طبعا هو طبعا يعني. لا يعني قضيتين، عندنا مبدأ وعندنا أسلوب وطريقة، مو باسم الحب في الله يجي قال من كثر ما يحبه بيعضله يعني ما يجي يستعمل الشدة معه، لأنه لما يكون في حب فعلا خالص كل ما نصحته كل ما اشتد حبه إياه، والعكس بالعكس تماما، لأنه حب قائم على مصالح أخروية. فكما أن المصالح المادية العاجلة هنا تجمع بين اثنين عاجلا، فأولى وأولى أن تجمع المصالح الأخروية بين اثنين عاجلا وأجلا. طيب يا أستاذ الشيخ نافع كل شيء أستاذ بكير الساعة الخامسة في عام بارك الله فيك، كما قلنا لك اجتماع هنا في حلب، ومن شاء منكم فليتفضل. في حلب مرض المجتمع من حيث الشواهد